الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخواني الكرام، في سورة الإسراء، في سورة الإسراء إلى قوله تعالى: وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. تحدثنا في عدة مواطن أن إنكار البعث من أكبر الأمور التي كان تنكرها العرب، فهم كانوا يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وكانوا يقسمون أيمان مغلظة، أقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ما يبعث الله من يموت، عندهم ما في شيء اسمه بعث. فجاء هذا في مثل هذا السياق، وقال: وإذا كنا عظاما ورفاتا، الرفات ما يبلى من العظام ويصبح يعني قريبا من التراب، فهم يقولون إذا كنا عظاما ورفات أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، سنبعث خلق جديد. فقال لهم الله تعالى متحديا: قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني ليس فقط عظاما، لو كنتم حجارة أو حديدا مما هو أشد ما يكون وأقوى ما يكون، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فإن الله سيعيدكم كما بدأكم أول مرة. فسيقولون: من يعيدنا؟ من الذي سيعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. يعني كان هذا الرد رد وفيه دليل، يعيدكم الذي فطركم أول مرة، فالقادر على أن يخلقكم أول مرة قادر على إعادة الخلق مرة أخرى. فسينغضون إليك رؤوسهم، سينغضون إليك رؤوسهم، يعني يحركون رؤوسهم استهزاء. وتحريك الرأس استهزاء تختلف فيه الثقافات، يعني بعضهم يرفع رأسه، بعضهم ينزل رأسه، بعضهم يهز رأسه، لكن يفهم من العرف أنها سخرية واستهزاء. يعني مثل واحد يسأل قدامك يقول: أنت إيش يقصد؟ واضح أنك تستهزئ به يعني. فهو الله تعالى يقول: فسينغضون إليك رؤوسهم، ينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ يعني متى هذا البعث المزعوم؟ قل: عسى يكون قريبا، يوم يدعوكم، يعني إلى البعث، فتستجيبون بحمده، تستجيبون منقادين لأمره حامدين إياه، وتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تظنون هنا بمعنى توقنون، من لأن الظن في القرآن يا إخواني يأتي معناه معاني، الظن غلبة الظن، ويأتي معنى اليقين، ويأتي معنى الشك، إن نظن إلا ظنا، لكن يأتي معنى اليقين في مثل هذا السياق: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، ستوقنون يقينا كاملا أنكم ما لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. هذه الآية فيها بلاغة عظيمة. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وليس الحسن، التي هي أحسن، يعني ليس الخيار يا أخواني في الكلام بين الحسن والسيء، لا، بين الحسن والأحسن. يعني الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تتكلم بأجمل الكلام الذي ممكن أن تنتقي. لماذا؟ لأن الشيطان أحرص ما يكون على إلقاء العداوة بين المسلمين بمثل هذا الكلام، يعني يحاول أنه يلقي من كلامك ما يظن به الظن الذي أمامك أنك تسيء له أو لا تقدره، فيؤديه هذا إلى دخول الشيطان والعداوة. إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني ينزغ بينهم في الكلام إذا كان ليس بحبي أحسن. لذلك أحرص دائما على أن تنتقي من كلامك أفضله وأكمله وأجمله، فلا تنادي إلا بأجمل الألقاب، ولا تتكلم إلا بأصرح الكلمات وأوضح الكلمات، لأن الشيطان حريص جدا على أن ينزغ بين المسلمين بمثل هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. يحاول أن يحرش بينهم. وهنا يقول إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ. كمرة يعني واحد نزل رسالة بشرك ولدي نجح في الثانوية، فقلت له مبروك، نزلت رد مبروك. وبعدين والله يا إخوان يمكن 3 أيام لا يكلمني، وأنا استغربت يعني ما الذي يعني جاء جفاه مني، يعني أنا ما سويت له شيء. فبعد 3 أيام مسكت قلت له يا أخي أنا ما شاء الله أشوفك يعني صاد يعني. قال الحين ولدي احنا سقط السنة الماضية والسنة هذه جايبين له مدرسين، ويا الله نجح، وأقول لك ولدي نجح تقول لي مبروك؟ قلت طيب شو أقول لك؟ أنا ما الذي يعني أخبرك يعني. فانتبهت إلى أن قول الله تعالى مثل هذه الآية، قل لعبادي يقول التي أحسن. افترض إني إيش أقول؟ مبروك، عسى إن شاء الله كذا، يعني المفروض إني أبالغ في الثناء، لأنه هو يعني كان يمر في معاناة، طبعا أنا ما أدري عن معاناة هذه المرة. لكن والله بعد ما طيبت خاطره وكذا قلت ذكرت والله تعالى قل لعبادي يقول الذي احسن مبروك، ما تكفي مبروك، شوف ادت الى زعل، ها مع اني باركت، لكن هو يريد اكثر من ذلك، انه مبارك وعسى ان شاء الله الفال للنجاح والجامعه والفال بقيه عيارك، لازم تسوي لنا كذا، يحط لها يعني قصه طويله حتى. فاذا فعلا يعني مرات حتى الحسن، كلام الحسن قد يدخل فيه الشيطان، قد يدخل فيه الشيطان. فالله تعالى يقول قل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا. طيب إذا كان هذا إذا كان هذا في الكلام الحسن بين الحسن والأحسن، فما بالك بالذي يعني من باب الضحك، طبعا من باب الضحك يقول، فيقوم يحط على الواحد ويعلق عليه ويستهزئ به ويذكره بعيوبه، وكل ما قيل لما تفعل ذلك أضحك، يعني كأن الضحك جسر له للوصول إلى إساءة الناس بكل ما يحمل، ثم العذر في التعامل مع الناس يعني الحسن ولا هي بالأحسن. إن الشيطان الإنسان كان الإنسان عدوا مبينا، يعني عدوا حريصا على يعني إغاظة الناس، وهو عدو بين واضح يعني. ثم قال سبحانه ربكم أعلم بكم، يعني ترى هذه الكلمة من رب أعلم بك وموصيك من رب أعلم بك، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك يعني يا محمد عليهم وكيلا يعني حافظ. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وهذه سنة الله تعالى، جعل هناك رسل وأنبياء وأولو العزم من الرسل، ففضل بعض النبيين على بعض. وآتينا داود زبورا، الزبور جاء في بعض الأحاديث أنه مواعظ، كله مواعظ. وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من الكفار وغيره فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني الله تعالى يتحدى هؤلاء الكفار أنه يدعون من شاءوا، فإنهم لا يملكون كشف الضر ولا يملكون تحويل حتى الهم ونقله الى غيره. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، يعني هذا من عجائب المشركين انهم يدعون قوما، هؤلاء المدعوين يحاولون البحث عن وسيله تقربهم الى الله وترضي عنهم الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول يعني الا تعجبون، اولئك الذين يدعون المدعوين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبحثون إلى وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا النصارى تدعو عيسى، عيسى نفسه عليه السلام يرجو من الله تعالى أن يغفر له وأن يتوب عليه، وأن يعني فهو يبحث عن من يرضيه عند الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المدعوين الآلهة المزعومة يرجون رحمته ويخافون عذاب الله سبحانه وتعالى، إن عذاب ربك كان محذورا، يعني يحذر منهم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أي ما من قرية كافرة، طبعا هنا في تقدير محذوف مهم جدا، وإن من قرية يعني ما من قرية كافرة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب لوح محفوظ مسطورا قضاء إلهيا مكتوبا. وفوائد الآيات، قال المؤلف: القول الحسن داع لكل جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. من فوائد الآيات: فاضل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض عن علم منه وحكمة. الله تعالى لا يريد بعباده إلا ما هو خير، ولا يأمرهم إلا ما في مصلحتهم. علامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها له سبحانه والنصر فيها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما سمعنا، ويجعل حجة لنا لا علينا. أسأل الله تعالى جعل الصباح صباحا مباركا علينا جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله.